على الدوام لا يفارق ما يحبه، لا يفارق حب الله سبحانه وتعالى ولا يفارق ما يحبه الله. وقوف القلب على محبته وذكره، فهو ملازم للذكر، القلب عاكف بالذكر ليس بتحريك اللسان في هذا الموضع، وإنما تحريك اللسان معين على حقيقة الذكر. بل المقصود في عكوف القلب عكوفه على ذكر الله عز وجل، فهو في كل أحوال الخليقة التي يراها أمامه ينظر فيها إلى تدبير الله عز وجل وآثار أسمائه وصفاته. فإذا رأى على سبيل المثال مولودا فإنه يتذكر كيف خلقه الله، وكيف وهبه الحياة، كيف كون جسمه في بطن أمه من حيث لا يقدر مخلوق على الإطلاق أن يصنع في ذلك شيئا. وإذا رأى تأخر الحمل أو نقصانه تذكر الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وإذا شهد نفسه وهو يتصرف في شؤون الحياة، فهو يتصرف بإرادته فيشهد أين كانت الإرادة، وهو في بطن أمه أين كانت الإرادة وقد ولد من بطن أمه وهو لا يعرف شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا رأى مريضا استحضر أن الله وحده الذي ينفع ويضر وأنه الذي يدبر الأمر، كان في تمام العافية، ثم فجأة أصابه المرض وأعجزه وفشل فشل الأطباء في علاجه ولا يزالون يبحثون، أو حتى في الأدوية التي الأمراض التي عرفوا أدويتها ومع ذلك يموت الناس منها، فيشهد أن الله الذي يشفي وحده لا شريك له، وأنه لا الطبيب يشفي ولا المريض يشفي. وإذا رأى الموت، رأى ميتا، يشهد قهر الله عز وجل، وهو أنه أوجد العبادة رغما عنهم ويأخذهم إلى الدار الآخرة بالموت رغما عنهم، وهو الله الواحد القهار، وهو الواحد القهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كل شيء في الحياة يتذكر به فعلا صفة اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يذكره، وهو في ذلك أشهد حمده وعظمته وملكه. فإذا شهد بقلبه ملكوت السماوات والأرض وحد الله عز وجل بذلك، ولم يشهد معه غيره، وهو يرى جماله وجلاله وحمده في كل تصرف من التصرفات، فهو يشهدها بحكمة بالغة، ويشهد ما قاله سبحانه وتعالى في كتابه فيما تعلق بشؤون الحياة كأنه أمام عينيه، عاكف القلب على ذلك، يعني مستمر. جات فلوس ما تبقاش هي بالنسبة له كل حاجة، خسر فلوس يعلم أن الله عز وجل الذي أعطى ومنع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد ذا الغنى منك الجد، لا ينفعه عندك جده، لا ينفعه غناه. عندما يرى تقلب قلبه يشهد أن الله مقلب القلوب، ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. خلاصة الأمر أنه عاكف على حب الله وعلى ذكره سبحانه وتعالى. بالإجلال والتعظيم وشهود الملك والحمد وشهود العلم والحكمة وشهود القدرة والقهر وشهود الحياة الكاملة والربوبية وأنه وحده الإله المعبود، يذكر ذلك على الدوام. ثم تتأثر الجوارح بحال القلب، لأن القلب هو ملك هذه الجوارح، فإذا كان القلب عاكفا على الله عز وجل عكفت الجوارح على طاعته، كأثر من آثار عكوف القلب على ما يحبه الله ويرضاه، يبحث عن الطاعة قولا وفعلا ونية وقصدا، يخلص لله عز وجل ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله عز وجل عنه. فهذا هو الشخص العاكف بقلبه على الله، المنيب إلى الله، الراجع إلى الله. بيرجع منين؟ ما هو العكوف ده كل شوية في حاجة بتاخد الإنسان، تبعده، أهل، مال، ولد، أحداث حواليه، تروح جاية واخداه يقوم ينيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإخبات إلى الله، يخبت بيطمئن، يعني بيبقى عنده فزع فيطمئن إلى الله، بيبعد بعيد نتيجة الحياة الدنيا التي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون في بيوتكم على ما تكونون عليه عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة على فروشكم. فالإنسان لا شك أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ساعة وساعة، فهو لابد أن يعالج أسباب الدنيا، لابد أن يكون مع أهله، لابد أن يكون باحثا عن عياله، لابد أن يتكسب ويعمل، يأخذ بالأسباب سرعان ما يحتاج القلب إلى رجوع، لأن حاله الملازم له هو حب الله عز وجل والعكوف على ذكره سبحانه وتعالى. تأخذه أشياء الدنيا وأسباب الدنيا بعيدا، وليس بعيدا إلى درجة الحرام نعوذ بالله، أو إلى درجة البدعة والشرك نعوذ بالله، بل ولا حتى درجة ارتكاب المكروهات، ولا درجة الانشغال بالفضول، بل هو ينشغل تلقائيا بمقتضى الفطرة مدة من الزمن سرعان ما يحتاج إلى العودة والرجوع والإنابة فينيب إلى الله. هذا القلب الذي عكف على الله يقابله قلب آخر عكف على محبوب سوى الله نعوذ بالله. من لم يعكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة اللي ذكر، إن مثال قول إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن كل قوم يحبون آلهتهم التي عبدوها ونحتوها، مستعدون أن يقتلوا من خالفهم في ذلك أشد قتلة. تجد مثلا عباد البقر كيف يسفكون بالمسلمين، الملحدون كيف يسفكون يعني يفتكون بالمسلمين. كل واحد عنده إله عكف عليه، بعضه إله منحوت حقيقة، تماثيل عباد الأوثان الذين يعبدونهم، والناس يميلون إلى الشيء المحسوس، فتبقى العقيدة بتعتقد في شيء غيبي فيحاول يمثله قدامه، فدي بداية أو صنع التماثيل. إن لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الصالحون الذين كانوا يعلمون الناس الخير، أوحى الشيطان عليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم تماثيل فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. الغرض المقصود إن التماثيل عبارة عن محاولة تقريب. فلذلك تجد هؤلاء الناس يعكفون على قبور الصالحين، العكوف عندها ملازم للقبر شدة تعلقه بها. وهناك أشياء لا تزال في القلب معاني فقط ولكنها محبوبة جدا، كحب الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على عبادها بالتعاسة والانتكاسة، نعوذ بالله من ذلك. فهذه صور أيضا منحوتة لكنها من جهة معاني. الناس لا تصنع تمثالا للجنيه مثلا الدولار أو جنيه الذهب أو الدرهم أو أي حاجة وبعدين تركع وتسجد له، على مر الزمان لا يصنع ذلك. وإنما الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الدرهم وعبد الدينار إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فتعلق القلب بغير الله ممكن يكون بمن يعشقها أو من تعشقه بحيث يسيطر عليه، الشهوة المحرمة، المخدرات، الجنس، المواقع الإباحية، الرياسة، الوظيفة العالية. لأنه ممكن يبقى وظيفته يعني بينفذ وخدام ولكن كل أمله أنه يرضي اللي فوقه، واللي فوقه يرضي اللي فوقه، واللي فوق خالص مش حاسس بيهم، وهكذا. كما أن عباد الدرهم والدينار، الدرهم والدينار والجنيه والدولار مش حاسين بيهم، بس ده قلبهم يموت يتوقف. هم قلبهم ميت طبعا بهذا الشرك، لكن أقصد أنه يتوقف حقيقة لو تصور أنه يبعد عن هذا الشيء. فإذا ركن القلب إلى حب شيء وذكره على الدوام، الفلوس نقصت، الفلوس زادت، الأرباح بتاعت الأسهم، الشركة الفلانية، البتاع الفلانية، على طول بيدور لغاية ما هو بينام يشوف في منامه إيه تدبير الفلوس. فهذه كأنها أصنام أو تماثيل قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، يعني تعلق القلب بمعنى من المعاني اللي احنا قلنا عليها. يعني كل الناس دول كفرة، أي واحد مفتاع مخدرات ولا واحد بيحب واحدة ولا واحد بيتفرج على المواقع الإباحية. لا استنى شوية، يعني نوضح دلوقتي ان هذا الأمر على درجتين، درجة الشرك الأكبر، وذلك إذا وصل بالفعل إلى أنه يبيع دينه من أجل هذا الذي أحبه، مستعد لذلك. في ناس يجوا يحسبوها من أجل المال، يقول لك الدنيا زنقة وأنا تعبان والنصارى هيدوني فلوس لو رحت عندهم، هيسفروني برا وهروح أوروبا، وأنا نفسي أصلا أعيش وألبس وأجيب تليفون اللي أنا عايزه وأجيب عربية لا تانيين يقولك الملحدين بتوع بقى الإلحاد وحقوق الإنسان حيدوني. هو في الحقيقة مش مؤمن بالفكرة ولكن الفلوس هي المحركة. واحد تاني الرئاسة، قالوا له خد بالك انت مش هنسيبك في المكان ده إلا لما تكفر بالله والعياذ بالله. كان في رئيس زمان وانا صغير، يعني مثلا من 30-40 سنة، كان 5 مش فاكر بالضبط، يعني كان اسمه كارلوس منعم، كارلوس عبد المنعم، رئيس الأرجنتين، كان لبناني متجنس وخد بتاع، وبعدين كسب في الانتخابات. خلاص بينه وبين الرئاسة ايه، خلاص هيقسم اليمين، قالوا لا لازم تبقى كاثوليكي. فلغى عبد المنعم بقى منعم وسمى نفسه ايه كارلوس وبقى كاثوليكي. ففي ناس كتيرة جدا عشان ايه، عشان هو راح، هو حد فاكر كارلوس منهم الصغيرين، بس اللي قصدي الكبار دلوقتي اللي عرفوا الموضوع ده مثلا بقاله مثلا 30 سنة ولا حاجة. فسبحان الله في اشياء كتيرة ممكن توصل الانسان الى ان هو يبيع دينه بعرض من الدنيا، فيبقى ده عبودية الشركة اكبر للمال، للقطيفة، للخميصة، للرئاسة، الشهوة الجنسية. أظن أنا حكيت لكم قبل كده الدكتور اللي ابنه لما كان في أمريكا وبعدين عايز واحدة يتجوز واحدة على ملة تانية، فراحوا لأهلها عشان يتجوزها، قالوا لازم إيه تبقى لازم تتنصر. فرح لأبوه فقال له وفين ربنا وفين الرسول وفين القرآن؟ الراجل اتخض ان ابنه بيقول له انا عايز ايه، عايز اتنصر. فقال له ربنا حاسس بقلبي. والعياذ بالله، دي قصة واقعية يعني. الاخ اخوة ربنا بقى يمسيه بالخير هو اللي حكاني. فاخ تاني كان في رحلات من رحلات يعني ركب جنبه في الطيارة أسيس اندونيسي من المبشرين اللي بيسموهم مبشرين منصرين يعني. فالمهم ايه اتعرف عليه، لا اسم جده ايه محمد او حاجة زي كده. فقال له ازاي؟ قال له انا جدي كان مسلم وابويا برضو كان مسلم، بس ابويا ما لقاش حد يربينا وظروف كانت صعبة، فودونا الكنيسة الرسالية عشان نتربى هناك ونديهم فلوس باعوه للايه. فبيقول له انا دلوقتي باخد كذا وكذا وكذا وليه وضع كذا، والله انا قاعد يناقش بقى في الاسلام. فقال له والله انا مقتنع بس تدوني اللي انا باخده. يعني لو ادتوني اللي انا باخده انا مستعد اجي معاكم. ده عبد الايه، عبد الدرهم والدينار، بس بقى دلوقتي بقى استرليني بقى في اندونيسيا. وخلاص هو برضو مش مقتنع بالموضوع، بس انتوا اللي يدفع، اللي يكون اللي باع دينه بعرض من الدنيا. ففي ناس ملحدين بيلحد عشان يبقى مشهور، عشان الملحدين اللي في اللي بره بقى واللي هم بقى منظمات كبيرة هيقولوا يا فلان ده بيجاهد في مصر الأوضاع فيها مفيش حرية ولا حرية عقيدة ولا حاجة، والراجل تتحمل وتعالى عندنا. بس المهم ممكن يبقى يقعد ايه هدفه ان هو ايه يتشال عنه انه ممنوع من السفر لازم يسافر علشان يطلع بقى للبطولة شهرة المجال ده، ونعوذ بالله من ذلك. وللأسف الحاجات دي كتيرة، انا اسأل الله العافية. وفي نوعية تانية الدرجة التانية بقى، احنا نقول ان داود كل ما يبقى شركة يقولوا لهذا كان شرك عباد الاصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وارادتهم على تماثيلهم. فاذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفا عليها، قلنا العكوف على الحب والذكر، يبقى كل واحد بيحب حاجة، بيحب واحدة، بيحب مخدرات، قلنا يبقى كافر، قلنا لو وصلته للكفر حب الشيء ده لو وصله للكفر، اما لو ما وصلوش الكفر وصلوا المعصيه، يبقى عبوديه شرك اصغر. يبقى المال لو قالوا له تكفر يقول لا اعوذ بالله، يقول له تحارب الاسلام يقول اعوذ بالله، يقول له طب معلش تعمل المعصيه، يقول له طب ماشي، يعرضوا عليه معصيه معينه عشان الفلوس، يقول لك والله انا ايه انا اعمل ايه الظروف صعبه، انا نفسي واحدة تقول يقولوا لها مثلا اقلعي الحجاب عشان نوظفك، هي محجبة لا منقبة كانت او محجبة زي ما قلنا، يقوم يقولوا لها احنا عندنا هنا ما ينفعش تقلعي الحجاب نوظفك، تقول ماشي انا اعمل ايه، وهي تكون بتلاقي اكل وشرب وكل حاجة بس معصية لله سبحانه وتعالى. يقولوا له احنا بص الشغل بتاعنا هنا ده فيش حاجة اسمها مواعيد صلاة، عايز تصلي اخر ما تروح اخر النهار، يقول لك انا اعمل ايه اكل العيش عايز كده، ما بالك هروح اصلي فين في الخمس اوقات ده في الاول بس. كان واحد شاب كده حكى لي قصة، حضر مؤتمر في ايطاليا قبل ما ايطاليا جيلها اللي جيلها من مؤتمرات اللي هي بتاعت الاتحاد الاوروبي لجذب الشباب بتاعنا تبع التنمية المستدامة. راح هناك بيقول لي اليوم بيبدأ من قبل الفجر عندهم بدري قوي، يبدأ بحيث ما يلحقش يصلي في الصيف يعني. فالمهم ان هم يبدأوا من بدري جدا، وبيقول لي اول يوم كنا احنا ستة من مصر، ثلاث بنات وثلاث صبيان، والبنات كانوا محجبات حجاب اللي هو مش نافع ده. فالمهم اول يوم جمعتهم كلهم، هم كانوا 30 دولة، 30 دولة 27 دولة فيهم 300 شاب وفتاة، فكان إجباري لازم ينزلوا البسين حمام السباحة مع بعض، وماشي عندهمش مش زي عندنا ان لازم نزول البسين بلباس البحر لازم تلبسي مايوه، لا عندهم ايه حرية شوية ممكن تلبسي الحجاب وهي نازلة، بس المهم لازم يكونوا صبان مع بعض. يقول لي اول يوم جمعتهم كلهم وصل لنا جماعة صبيان وبنات، تاني يوم مفيش حد جه معايا، البنات قلعت الحجاب التلاتة وخلاص بطلوا صلاة. ليه؟ هدين حلهم في اليوم كله وبيدون فلوس كتيرة عشان يعني جاذبية رهيبة، ربنا يرحمنا، فتن كتيرة جدا. فبنقول ادي درجة من الدرجات، هيسيب الصلاة، هتقلع الحجاب، هيمشي اموره، الرشوة اللي بيضغط عليها موظف بياخد مبلغ بسيط ويجي واحد يقول له عدي البتاع دي وحط لك في الدرك والفلوس اهي، يبقى الراجل يقاوم مرة واثنين وثلاثة وبعدين ايه، وبعدين يقع في الرشوة. خد بالك الموضوع ده ذريعة وخطوة، ارتكب الحرام وبعدين يوشك ان يبيع دينه بالكلية. عشان كده سمي ده شرك اصغر، الحب الشديد جدا لشيء والعكوف عليه، حتى الواحد لو حب اولاده الى درجة انه يبيع جزء من دينه عشانهم، عشان يوكل العيال احسن اكل، عشان يدخلهم مدارس اجنبية، هو التعليم بتاعنا نافع وانا اوديهم مدارس حكومة، معلش الظروف صعبة، يقوم يتعامل بالربا، يقوم ياكل ياخد رشوة، يقوم يسرق مال الحكومة، يقوم يغتصب اموال الضعفاء، يعني واحد يكون ارض مثلا بتاعت ناس غلابة ياخدها ويطنش عليها، يكونوا ناس يتامى ما عندهمش حد يدافع عنهم ياخد اموالهم ويسرقها، وياما الدنيا مليانة، وممكن توصل ان يقولوا تكفر يقول لهم اكفر ولا يعوذ بالله. بالظبط على الحركرك، هو هيقرب بدرجة من درجات العبودية تزيد تزيد تزيد. انا اقول لك حاجة، تخيل انت المجالس بتاعت الملاهي الليلية اللي بيقعد يتفرج على الرقاصة وبيعمل خمرة وبعدين الأوضة هيبعت لواحدة تجيله، تخيلوا الامر ده، هيبقى في صلاة؟ قطعا مفيش. طب سب الدين هناك سهل ولا مش سهل؟ سهل قوي، الاستهزاء بمن يعبد الله لأجل عبادته، يعني لو واحد بيصلي يا تبقى النكتة بتاعتهم، لو واحد بيصوم رمضان انت بقيت شيخ بقى ولا ايه؟ كان في واحد زمان كان عضو لجان مجلس اما كان الاخوة لسه موجودين عايزهم مسافروا برا، فالمهم ايه مشهور هو جدا برا، وبعدين لما الاخوة موجودين معاه فايه فبيصلوا الفجر، فطلع فبيصحى صلي الفجر معاهم، هو عنده خير بس قعدوا بقى الاجانب الالمان قالوا يا فلان انت ايه ده انت بتصلي، انت اللي بتصلي، سخرية بقى. فالناس عندهم استعداد يسخروا من الصائم والمصائم، البيئات دي عندهم الطاعة دي والعفة، اخرجوا آل لوط من قريتكم انه اناس يتطهرون، اللي بيتطهر ده جريمة، اللي بيصلي ده انسان يسخر منه، فهذا الامر خطر عظيم جدا. فعشان كده بنقول دول درجتين، درجة توصل للمعصية ودرجة توصل للكفر. المعصية تفضل تاخد واحد واحد واحد، خطوة واحدة واحدة، من شدة تعلق القلب وشدة حب القلب، عايز اقول لك ده عشان ده الولاد ممكن يوصل الى ان هو ايه العداوة توصل الى الكفر، ممكن توصل الى المعصية، نعوذ بالله من ذلك. لابد ان نجعل قلوبنا عاكفة على الله وحده لا شريك له، عاكفة بالحب والذكر والمشاهدة للربوبية، لآثار الربوبية واستحقاق الألوهية، وإن البني آدم لو ترك العبادة كأنه سمك طلع من المية بيموت، لو ترك العبادة يقوم يعمل إيه؟ يرجع لها تاني، يعكف ينيب. الإنابة ده عنوان الإيه؟ عنوان الفائدة، الإنابة، الرجوع إلى الله. اللهم رزقنا أن الإنابة إليك رب العالمين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك ذكرين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حدتنا واجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. قل قبل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.